بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر يكون شبه جملة، وشبه الجملة الظرف والجار المجرور يتعلقان يقدر اسما أو فعلا. اسما كائن وفعلا استقر أو يستقر، أيهما أرجع؟ رجع الاسم. ها؟ الاسم يقدر اسما. ومن قدر فعلا استقر بالجملة. هذا الذي يتعلق به الظرف والجار والمجرور يجب ذكره أم حذفه؟ يجب حذفه لأنه معلوم. كان الخاص إذا دلت قرينة، إذا كان قرينة يجوز حذفه، أما إذا لم يكن قرينة فلا يجوز حذفه. يعني قد يجوز ويجب بحسب الجملة. الأصل أنه يذكر، لكن إن وجدت القرينة فيجوز أو يجب، لكن لابد من قرينة. أما المتعلق العام فلا يشترط القرينة ومفهوم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة، نحو زيد عندك، وعن المعنى نحو القتال عندك. الجثة والمعنى هنا هما بمعنى الجوهر والعرض الذي ذكر في القطر. فالذي يقول ظرف المكان يكون خبرا عن الجوهر وعن العرض يقصد به الجوهر الجثة والعرض المعنى، أو يقال عن الذات وعن المعنى، عن ذات. وبعضهم يقول عن جسم. سيد عندك والقتال عندك، أو والخير عندك والعلم عندك. العلم أمر معنوي أم حسي؟ معنوي. قال: وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي، يعني الظرف، إما أن يكون الظرف منصوبا منصوب على الظرفية أو مجرورا بفي. قال: نحو القتال يوم الجمعة. كيف يكون الإعراب؟ مبتدأ مرفوع. منصوب على الظرفية. الظرف ما هو لا لا تنظر الى الظرف. والظرف متعلق بمحذوف خبر كما تقدم، أي حاصل أو كائن. قال أو في يوم الجمعة، هنا ستقول الجار والمجرور، قال لك محذوف خبر القتال في يوم الجمعة. قال ولا يقع خبرا عن الجثة أي عن الذات أو على الجوهر كما يقول. قال ولا يكون خبرا عن الجثة، قال المصنف إلا إذا أفاد. وين قال المصنف إلا إذا أفاد؟ عندنا النظر. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر. إذن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الذات إلا إذا أفاد، فظرف الزمان يخبر به عن المعنى، وأما عن الذات فلا يخبر به إلا إذا أفاد. ما العلة؟ ما السبب في أنه لا يخبر عن الذات بظرف الزمان؟ من عنده؟ ما هناك فائدة أصلا، فلماذا قالوا أن يفد؟ ليس هناك فائدة. ما تقول زيد اليوم، أي زيد اليوم؟ محمد يوم الجمعة، أيش محمد يوم الجمعة؟ ما في فائدة أصلا. فإذا أفاد ها؟ فيجوز. قال في الحاشية قوله إلا إن أفاد أي وذلك بأحد أمور ثلاثة، يعني الفائدة تكون بثلاثة أمور: إما بتخصيص الزمان بوصف، تخصيص الزمان بوصف أو إضافة مع جره بفي، يعني إذا تخصص الزمان بوصف أو إضافة وكان مجرورا بفي يجوز. قال وكذا بعالمية، يعني أيضا يتخصص بعالمية. قال نحن في يوم طيب، نحن في يوم طيب، نحن في يوم طيب مبتدأ ذات أو جثة أو جوهر على حسب الاصطلاح. نحن هكذا يوم طيب، هل أنا ظرف زمان؟ ظرف زمان. هل يخبر بظرف الزمان عن الذات؟ لا، إلا إذا أفاد. تحصل الفائدة إما بتخصيص بوصف يوم، أي يوم طيب، نحن في يوم طيب، إذا تخصص الزمان به بوصف أو إضافة. الآن شهر ظرف زمان، ها خبر عن نحن، نحن في شهر ربيع، إذا تخصص به ها بإضافة شهر ربيع. أو بعالمية، يعني يكون ظرف الزمن عالم، نحن في رمضان، رمضان الآن هو الخبر لكن مجرور بفي، نحن في رمضان. بماذا تخصص نحن في رمضان؟ هذا المبتدأ وهذا الخبر، بماذا تخصص؟ عالمي، لأن رمضان عالم على شهر يعينه. إذن هذا الأمر الأول، هذا يعتبر الأمر الأول ظرف الزمان إذا أفاد يجوز الإخبار به عن الذات وتحصل الفائدة في أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول تخصيص ماذا؟ الزمان، ظرف الزمان، تخصيص ظرف الزمان بما ذكر. الأمر الثاني بتقدير مضاف، بتقدير مضاف. يعني أن نقدر مضافا، يعني المضاف في اللفظ غير موجود لكن نقدر، تقدير مضاف. قالوا مثل اليوم خمر، اليوم خمر، اليوم، اليوم خمر، وغدا أمر. كيف يكون؟ أين المبتدا أين الخبر؟ خمر، الخمر ذاته معنى ذات، إذن هذا هو مبتدا، واليوم خبر. إذن أخبرنا بظرف الزمن عن الذات، أفاد، أفاد بماذا؟ بتقدير مضاف، أي اليوم شرب خمر. مثل أي الليلة طلوع الهلال، هذا طلوع الهلال، إذن هذا أفاد. وسيأتي أيضا أو أن يشبه الذات المعنى، إذا أشبه الذات المعنى يعني هو ذات، لكن أشبه المعنى، مفهوم هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث من ماذا؟ مما يحصل به الإفادة. هنا نتكلم عن الإفادة، وإن يفد فأخبر. إذن إفادة ذكر الأمر الأول، الأمر الثاني بتقدير مضاف، الأمر الثالث بأن تشبه الذات المعنى. كيف تشبه الذات المعنى؟ الآن المعنى يقول يتجدد في وقت دون وقت، لما تقول القتال غدا القتال يتجدد، ها؟ ليس شيئا خلاص هكذا لا ينفك ولا يتغير أبدا. فإذا أشبه الذات المعنى في تجدده هنا يجوز. من يذكر الأمر الأول والثاني؟ ذكر عبد الرحمن. هو يتفيد بثلاث أشياء، الأول ها؟ ما هو الذي بوصف؟ ها؟ ما هو؟ إذا أشبه الذات المعنى في التجدد في وقت دون وقت دون وقت. طيب يقولوا الرطب شهري ربيع، الرطب الليلة الهلال. أين المبتدأ؟ هنا ها؟ مبتدا، وهذا خبر. إذن أخبرنا عن الذات ظرف ظرف الزمان وهكذا، هذا مبتدا والليلة خبر، يعني إشارات دون أن نفصل متعلق، متعلق معروف. كيف الآن جاز الإخبار بظرف الزمان عن الذات؟ لأن الذات أشبهته. الآن الرطب يوجد في وقت دون وقت، نعم يتجدد، يتجدد، وهكذا الهلال يتجدد، يكون في ليلة صغير وبعدها أكبر قليل، وبعدها أكبر، وبعدها أكبر، وبعدها يغيب، وبعدها يظهر. فهذا الأمر الثالث. إذن هذه ثلاثة أمور تجعل الظرف يجوز الإخبار به أن يتخصص أن يقدر مضاف أن يشبه الذات المعنى في التجدد. يصح أن تقول العلم غدا، العلم غدا معنى معنى والعلم يتجدد. قال ولا يقع خبرا على الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع، فإن لم يفد لم يقع خبرا على الجثة نحو زيد اليوم. وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا. فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع، التقدير طلوع الهلال الليلة، هذا تأويل. فرق بين جواز الإخبار وبين التأويل. فإذا قلنا الليلة الهلال يجوز الآن يجوز أن يكون الليلة خبر عن الهلال. أما القول بالتأويل لمن منعه فيقولون هنا الليلة ليس خبرا عن الهلال وإنما عن طلوع الهلال الليلة. طيب الطلوع معنوي أو ذات؟ معنوي. قالوا إذن يؤول تقدير محذوف. قال التقدير طلوع الهلال الليلة، إذن سيكون هنا الإخبار عن شيء معنوي. ووجود الرطب شهري ربيع، هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوم منهم المصنف لا جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد. أحسن كقولهم نحن في يوم طيب وفي شهر كذا، وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبر، فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة. لم تستفد شيئا زيد يوم الجمعة. إذا ما الخلاصة؟ بظرف الزمان بظرف المكان عن الذات والمعنى، عن الذات والمعنى. وظرف الزمان لا يخبر به إلا عن المعاني وعن الذوات إذا يعني أفاد، إذا حصلت الأفاد والإفادة بأحد ثلاثة أمور كما ذكر. قال ابن مبارك رحمه الله تعالى ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد. قال قوله أن يكون معرفة إلى آخره أي لأنه محكوم عليه على من؟ المبتدأ. لماذا يشترط أن يكون المبتدأ معرفة؟ محكوم عليه، أنت تخبر عنه كأنك حكمت عليه، فلا بد من تعيينه أو تخصيصه بمسوغ لأن الحكم على المجهول المطلق لا يفيد لتحير السامع فيه فينفر عن الإصغاء لحكمه المذكور بعده. هذه هي العلة التي ذكروها. قال وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة. هذا هو ما يسوى بالمسوغات كما يقول بعضهم لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ. ثم اختلف أهل العلم في المسوغ، فمنهم من عدها يعني ذكرها سردا، ومنهم من ردها إلى أمرين اثنين وهما الخصوص والعموم. فإذا كانت المسوغات خاصة أي تدل على خصوص أو عموم يجوز الابتداء بالنكرة. ومنهم من أعاد ذلك إلى الفائدة، إذا أفاد الابتداء بالنكرة جاز، وهذا ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله. قال وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة، أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو في الدار رجل وعند زيد نمرة، فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجوز، نحو قائم رجل. قائم رجل عندك يا محمد ما إعرابها؟ خلي هكذا قائم رجل. خبر مقدم رجل. ها؟ أبردها هنا التنفيذ خبر مقدم. قائم خبر مقدم رجل مبتدأ مؤخر. قائم خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر. ما المانع هنا؟ فلم نجعل هنا المبتدأ الذي ونكره رجل لم نجعله في أول الكلام، فقدمنا عليه الخبر. هو بشرط إذا كان مبتدأ نكرة يجوز، إذا كان الخبر جار مجرور أو ظرفا متقدمين عليها. أما إذا تقدم غير الجار والمجرور غير الظرف فلا. هنا في حاشية يقول هو بحث حول كلام على المسوغات. وبعضهم يقول في مثل هذا التركيب إذا أفاد جاز لكن بدون تقديم. قال الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام، نحو هل فتن فيكم، عند من هل فتن فيكم، هل حرف استفهام فتن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ما منظورها التعذر فيكم جار مجرور متعلق مع الخبر. من يجيب على هذا الإشكال الآن؟ نقول فتن يعني في مثل فتن، كيف نقول منع مضر؟ والتنوين موجود ظاهر فتن، قالوا سمعنا فتن يذكرهم معناها فتى، قالوا سمعنا فتن كيف تنكير؟ لأن الاسم الذي هو مكسور كيف تظهر الحركات على الألف؟ ها؟ ما في تكلم؟ ها؟ من عنده؟ ها؟ بس هو آخره يعني تنوين يكون على آخر الاسم، هو فتى كنت تنوين عوض هنا أن الألف المحدود الأفضل في اللفظ يعني هي تكتب لكن إذا نونت لا تنطق بها، لا تقول فتان، لا فتان خطأ، فتن كأنك ما رضقت بالألف، رضقت بها فتن وآخر ألف. قال الثالث أن يتقدم عليها نفي النحو ما خل لنا، مبتدا هنا خل، كيف جاز الابتداء؟ تقدم نفي، ولنا نعلق محذوف خبر. الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا، رجل من الكرام، أو تقول رجل كريم عندنا، رجل طويل عندنا، بأي وصف. الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير، رغبة في الخير خير، هنا يقول عاملة، كيف عاملة؟ رغبة في الخير خير، تعلق بها يعني الآن في الخير، الجار والمجرور ليس الخبر، إنما الجار والمجرور متعلق به برغبة، رغبة. وخير خبر، هذا معنى قوله عاملة. إيش عاملة؟ تعلق بها الجار والمجرور، والجار والمجرور لا يتعلق إلا بالفعل أو ما يشبهه الفعل، بالفعل أو ما يشبه الفعل. وبعضهم يقول صفة، لكن الصحيح أنه مصدر، يعني مثل ما تقول مثلا ضرب في المدرسة شديد، ضرب في المدرسة شديد، ضرب يعني مصدر، يعمل عمل الفعل. قال أساس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين، خمس صلوات كتبهن الله، مضافة عمل بر. قال هذا ما ذكر المصنف في هذا الكتاب، وقد نهى غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك، فذكر هذه الستة المذكورة، ثم ذكر ما بقي الشارح رحمه الله مما ذكر من المسوغات.